حينما ينعم الحاكم في أي دولة بالترف والنعمة، تلك الأمور تستقطب إليه ثلة من المرتزقين والوصوليين الذين يحجبونه عن الشعب ويحجبون الشعب عنه، فيصلون له من الأخبار أكذبها ويصدون عنه الأخبار الصادقة التي يعاني منها الشعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير. رياح التغيير برنامج ليس كالبرامج التقليدية من وعظ أو حديث عاطفي، وإنما يخاطب العقل، يخاطب الفكر، ويخاطب الأمة وليس فقط الأفراد في الأمة. أهدف من خلاله أن أطرح مشروعا متكاملا للنهضة ولإعادة الحضارة من جديد. هل هذا ممكن؟ هل ممكن أن نعيد الحضارة؟ طبعا طبعا ستعود حضارة الإسلام من جديد، وطبعا سنسود الدنيا من جديد، وهناك وعود كثيرة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تثبت لنا ذلك. لكن هذه الحضارة التي ستعود لا تعود وحدها، لا تعود وحدها، تعود بالتخطيط، تعود بالإرادة، تعود بالجهد البشري، بعد الثقة والتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله. هذا هو حديثي معكم من خلال رياح التغيير. والذي حركني نحو هذه المسألة هي هذه الثورات العربية المباركة التي أعادت الحرية والكرامة، وإن شاء الله تعيد العدالة. وجزء من حديثي سيكون عن تنضيج ما بعد الثورات. هذه الثورات عملت لنا تغييرا سياسيا، لكن الأهم من ذلك ماذا سنفعل بعدها؟ إذا لم تكن لدينا خطة واضحة قد نعود كما كنا من جديد لا سمح الله. وأظن أن وعي الشباب اليوم كفيل بألا تعود هذه الدكتاتوريات من جديد. لكن حتى لو ما عادت يبقى سؤال رئيسي: ما المطلوب؟ ما هي الخطة؟ ماذا يجب أن نغير؟ بما نبدأ؟ ثم ماذا؟ هذا هو حديثي معكم. وكنت قد اقترحت معادلة عامة لقضية التغيير، دعونا نستعرضها معا وأحدثكم أين نحن من هذه المعادلة وأين موقع هذه الحلقة في هذه المعادلة. معادلة التغيير، وهي ليست معادلة مني وإن كان فيها بعض الإضافات، معادلة التغيير الرئيسية تبدأ بدراسة الواقع، أين نحن اليوم، ثم سنحدد رؤيتنا، ومن خلال رؤيتنا نحدد إلى أين نريد أن نصل ومتى نصل إلى ما نريد، ثم سنعمل خطة للانتقال من هذا الواقع إلى هذه الرؤية، وسنحدد كيف نصل إلى ما نريد، ونحدد بعد ذلك المقاومة، ما الذي يمكن أن يمنعنا من تحقيق هذه الرؤية التي نطمح إليها. هذه هي المعادلة العامة للتغيير. إذن لابد أن ندرس الواقع والرؤية والخطة والمقاومة. في دراسة الواقع، ونحن حاليا في هذه الحلقة ما زلنا في هذا الجزء، لن نطرح الطرح التقليدي وهو الإيجابيات والسلبيات، نقاط القوة ونقاط الضعف، وإنما سأطرح بطريقة متطورة في آخر ما وصل علم التخطيط، ونطبقه على الفكر الإسلامي ونطبقه على واقعنا المعاصر. ولعل هذه هي الإضافة الرئيسية في برنامج رياح التغيير، حيث دمجت ما بين دراسة التاريخ وتحليله ودراسة الواقع وفهمه والفكر والمبادئ الإسلامية، وطبقتها على أمتنا، ثم بناء عليها سنقترح خطة متكاملة للمستقبل. في دراسة الواقع ندرس أمرين رئيسيين. بدل ما ندرس السلبيات، وهي كثيرة جدا لا يمكن تحديدها، قلت سنختار الأزمات الرئيسية، وهي أعلى السلبيات، وحددتها بخمس أزمات رئيسية، ثم سأنطلق بعد ذلك للحديث عن القدرات الأساسية. فحديثنا اليوم هو ضمن الأزمات الأساسية. الأزمات الأساسية التي تعصف بأمتنا في فهمي هي خمس أزمات رئيسية، وأنا أتمنى أن يحفظها الشباب، وأتمنى أن الشباب المتابعين معي يكتبون ما سأطرحها، لأني سأطرح لكم طرحا متكاملا هو ليس في الكتب حتى الآن ولم ينزل في أشرطة، وإنما هو طرح متكامل جديد خاص برياح التغيير، وموجود تفاصيل هذه المسألة لمن يريد أن يشارك معنا في بناء الأمة من جديد من خلال موقعنا الإلكتروني لمشروع التغيير الحضاري أو رياح التغيير. حديثي إذن عن الأزمات الرئيسية وهي خمس: أزمة السلوك، وأزمة التخلف، وأزمة الفاعلية، وأزمة القيادة، وأزمة الفكر. وسأخصص حلقة لكل منها، ما عدا التخلف والفاعلية سأدمجهم في حلقة واحدة. بعد ذلك سأنطلق للحديث عن القدرات الأساسية، ثم ننطلق لبناء خطتنا المستقبلية. إذن دعونا نركز اليوم على أزمة السلوك. فهذه مسألة السلوك، هذه معادلة السلوك، وهذه مرحلة الأزمات في معادلة السلوك. ما هو السلوك؟ ما هو تعريفي للسلوك؟ السلوك عندي، وهذا تعريفي أنا الشخصي للسلوك، السلوك هو الأقوال والأفعال. لكن بالنسبة لي لا يكفي أن نقول السلوك هو الأقوال والأفعال. سلوك الإنسان ما هو؟ ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ لكن حتى يكون طرح علمي وموضوعي ونستطيع أن نبني عليه شيء، في تعريف سويدان للسلوك أضفت كلمتين، فقلت السلوك بالنسبة لي هو الأقوال والأفعال ومدى تطابقها مع القيم. فإذا تطابقت مع القيم فالسلوك راقي، وإذا لم تتطابق مع القيم فالسلوك للأسف يعتبر منحط أو ناقص. ما تكلم عنه ابن خلدون في مقدمة الحلقة، ونحن نستعمل كلامه بشيء من تصرف حتى يكون مفهوم باللغة المعاصرة، فالمعاني بشكل عام هي معانيه مع شوية تغيير في كلامه من أجل أن يفهم باللغة المعاصرة. هو يتكلم عن قضية السلوك، وسلوك للأسف منتشر انتشار كبير جدا، وهو من أسباب الاستبداد الذي جرى في أمتنا، وهو من أسباب الثورات التي حدثت. عندما يصل حاكم إلى الحكم يبدأ يفكر في الترف، للأسف قليل من الحكام من يفكر في أمته وفي شعبه. قليل من الحكام كان مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ظل سنة كاملة لا يأكل إلا الخبز والزيت، فلما سألوه عن ذلك قال ليس كل الأمة يحصلون على غير ذلك، أنا آخر واحد آكل. بينما نجد أن بعض الحكام لما يصل يعني خلاص المال مالنا، هذه ليست أموالك، هذه أموال الشعب، النفط نفطنا، هذا ليس نفطك، هذا نفط الشعب. فبعد أن يستأثر بهذه الأموال يبدأ يحيط به مجموعة من المرتزقة، أنا أسميهم، بعض الناس يسميهم بطانة، أنا أسميهم مرتزقة، هؤلاء الذين يسبحون ويمجدون بحمد الحاكم، فيوزع عليهم الأعطيات، أعطه يا غلام، أعطه يا غلام، ويتعيشون على هذا الفتات الذي يوزعه يمنى ويسرى، فيكثرون هؤلاء مع الأيام، ثم يبدأون يجعلون هناك منطقة بين الحاكم وبين شعبه، ويزينون له الأمور، وكله تمام يا فندم، وسم طال عمرك، وحاضر يا بيه، وما فيش أحسن مما كان. وطبعا أنا بالنسبة لي لا أعفي الحكام هؤلاء من المسؤولية، إذا كان هو من قلة العقل أن يصدق هؤلاء ولا ينزل إلى الميدان، وبعضهم من قلة العقل إلى درجة أنه يصدقهم ويكذب كل ما يراه في الأخبار، إذا كان كذلك فهو لا يستحق أن يحكم، وإذا كان يدري فأيضا لا يستحق أن يحكم. ففي الحالتين، إذا كان يصدقهم لا يستحق أن يحكم، وإذا كان لا يدري لا يستحق أن يحكم، ففي الحالتين عندنا أزمة سلوك. والسلوك طبعا على مستوى الشعوب في أشياء كثيرة سأتكلم عنها، لكن الرشوات على المستوى الصغير هذه رشوات بسيطة، لكن لما نصل إلى المناطق العليا، أنا أعرف بعض الشعوب التي قامت فيها ثورات يعني منهوكة، تصل البطالة أحيانا 30-40% الناس ما هي لاقية خبزة تأكلها، والحاكم في بلد من هذا النوع تجد عنده المليارات. هذه أليست أزمة سلوك؟ فتعليقي إذن أن السلوك هو الترجمة الحقيقية عن مدى تمكن القيم، هو الترجمة الحقيقية عن مدى تمكن القيم في الوجدان. نحن كمسلمين لدينا منظومة رائعة من القيم، اتكلم عن الأخلاق، اتكلم عن القيم، اتكلم عن الأحاديث والآيات، اتكلم عن الأخلاق يا شاء الله ما أكثرها، تكلم عن الوعظ يوم الجمعة كل أسبوع بعد أسبوع ما شاء الله ما أكثرها، لكنها للأسف لا تنعكس على السلوك. هناك انفصام واضح بين ما يعتقد وبين ما يمارس، هناك أيضا انفصام واضح بين الالتزام في مجال العبادات والالتزام في مجال المعاملات. العبادات هي تعامل مع الخالق سبحانه، ويجب أن تنعكس اللي يتعامل مع رب قدير عزيز رحيم جبار. إذا كان الإنسان فعلا مؤمن بهذا لابد أن يجب أن تنعكس إيجابا هذه على المعاملات، حيث التعامل مع الخلق هو خلاصة أمر العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يلخص لنا هذا الدين ماذا قال؟ قال الدين المعاملة، الدين المعاملة. ليست قضية الدين أن الإنسان يصلي ويركع وبعدين يسيء للعباد. جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. هرة قطة لم تسمح لها أن تأكل من الأرض ولم تطعمها حتى ماتت، دخلت النار بهذا. عندما تفعل شيء مثل هذا عمدا، وبعض الناس يعني لما يجي يروح يصلي في المسجد ما شاء الله لكن عنده عمال ما يعطيهم أجرتهم بالأشهر، وهؤلاء يعني يعتبر نفسه من العباد ولا يعتبر نفسه من المؤمنين؟ كيف؟ في الحديث الآخر قيل يا رسول الله، قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي بالليل وتصوم بالنهار وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها، يعني سليطة، فقال لا خير فيها، هي في النار، هي في النار، هي في النار. تلخص مسألة السلوك، قضية إيمان وعبادة وركوع وسجود، لكن سوء تعامل مع الناس أو سرقة للأموال العامة، كيف يكون دين هذا؟ كيف يكون دين الدين المعاملة؟ هل تريد أن تعرف حجم الفساد المالي والإداري والسرقات في دولنا؟ سأريكم خريطة كاملة لدرجة الفساد التي استشرت في أمتنا، لكن سأريكم إياها بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثنا عن دراسة الواقع ضمن معادلة التغيير العام التي شرحتها لكم. وفي دراسة الواقع نتحدث عن الأزمات الرئيسية التي تواجه أمتنا، والأزمة الأولى التي بدأت بالحديث عنها هي أزمة السلوك. أريد قبل أن أدخل في تفاصيل السلوك الذي يحتاج إلى تعديل أن أعطيكم إحصائية، أعطيكم أرقاما حتى بس تعرفوا أن احنا ما قاعد نتكلم عن هذه المسائل بالطريقة الوعظية السلوكية التقليدية، وإنما أريد أن أحول هذا الطرح إلى طرح علمي، أريد أن أخاطب العقول قبل أن أخاطب القلوب. هنا الذي أريد أن أتحدث عنه، فيه مقاييس لمدى الفساد، مدى انحراف في السلوك. وطبعا في العالم من الأشياء التي يتم قياسها الفساد المالي وانتشار الرشوة وانتشار الواسطة، هذه المسألة تسمى أو تقاس بمقياس اسمه الشفافية transparency. وهناك منظمة عالمية اسمها منظمة الشفافية الدولية أو الشفافية العالمية، هذه منظمة مستقلة تعطي تقريرا سنويا عن درجة الشفافية في العالم في كل بلد. وأريد أن تروا معي هذه الخريطة حتى تعرفوا حجم الفساد المالي والإداري وانتشار الرشوة والواسطة في بلادنا. في هذه الخريطة التي أمامكم سنبدأ بالعكس، طبعا دعونا نستعرض الأرقام التي في الأسفل. من جهة اليسار الأصفر هكذا ليس فيه بيانات، ثم الدول التي فيها شفافية عالية، يعني يوجد نظام يمنع الرشوة، يمنع الواسطة، يقضي عليها، يستطيع الناس الشعب أن يحاسب على هذه المسألة، والمسألة كلها على المكشوف، تكون درجاتهم في درجات عالية بين 8 و10، ثم تتنازل الدرجات 6 إلى 8، ثم 4 إلى 6، ثم 2 إلى 4، ولما تكون اللون الأحمر فمعناها الشفافية معدومة. إذن أسوأ الأرقام هي اللون الأحمر ثم اللون البرتقالي. ودعونا نرى، خلونا نبدأ بالعكس، خلونا نبدأ بالدول التي لا توجد فيها بيانات، خلينا نستعرضها على الخريطة. استعرض معي يا مخرج على الخريطة. فهذه دول لا توجد فيها بيانات، لكن دعونا ننتقل إلى الدول اللي الآن الشفافية فيها عالية. فالدول التي فيها شفافية عالية هي التي تظهر أمامكم على الخريطة، طلع لنا إياها. فأستراليا وكندا هي من أبرز الدول التي، وطبعا الدول الاسكندنافية هي من أبرز الدول التي فيها شفافية عالية. وإذا أردنا أن نطبق أنظمة للشفافية فدعونا نقتدي بهذه الشفافية التي أقل منها. هنا ننتقل إلى بعض الدول الأوروبية وأمريكا ويعني واليابان، فهذه فيها شفافية لكن الأولى كانت أحسن منها. كمل لي باقي الخريطة الآن وشوف معي، شوف معي هذه الآن الأرقام التي تليها في الشفافية. الحمد لله عندنا بعض الدول العربية، البرتقالي ما شاء الله يعني نسيطر على العالم وخاصة العالم العربي. وشوفوا الأحمر، هذه نتائجنا. عمل لي قرب الخريطة على العالم العربي وانظروا. فهذا وضعنا، هذا هو وضعنا. كيف يكون دين الإسلام هو المسيطر على هذه المنطقة، والرشوة والفساد المالي والانحراف هو المسيطر أيضا على هذا؟ ما هو النموذج الذي سنعطيه للعالم عندما نقول ديننا هو أعظم دين؟ هذا هو النموذج؟ الناس ترى الأفعال، لا ترى الكتب والأقوال. إذا لم نتحسن، إذا لم نتحسن في هذه المسألة لن نكون دعاة حقيقيين. وذلك أحد من الأشياء الرئيسية التي أنا أدعو إليها الآن من خلال هذا المشروع، أن ينشأ في كل بلد فرع لمنظمة الشفافية العالمية من أهل البلد، يحاسب الحكومات ويحاسب الاقتصاد ويحاسب الرشوات والواسطات. لن ندعو إلى الله دعوة حقيقية بالوعظ، لن ندعو دعوة حقيقية بالعواطف، سندعو دعوة حقيقية عندما ينتقل سلوكنا إلى واقع. هذا المعاني التي تعلمناها من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأحاديث التي كلنا يحفظها ويرددها، لابد أن تتحول إلى واقع. هكذا فتح المسلمون أندونيسيا، ما فتحوها بالسيف، فتحوها بخلق التاجر المسلم الذي طبق الإيمان وطبق السلوك الشخصي، وكان مظهره جميلا وكان تعامله راقيا. هذا الذي جذب الناس إلى الإسلام. أنا كنت أذكر كان في واحد من القساوسة في أمريكا أسلم، فسألته، اسمه داود، فسألته قلت له ما الذي جعلك تسلم؟ فقال اللي جعلني أسلم هو أخلاق واحد من أصحابي كان مسلما، أخلاق راقية. قلت لا يمكن أن يكون هذا الإنسان بهذا الخلق إلا دين يكون دين جميل. فدرست الدين فعرفته. سلوكنا فيه مشاكل، وقسمت هذه المشاكل إلى أقسام، فدعوني أستعرض معكم هذه الأقسام ونحاول أن نضع منهجية لعلاجها معا إن شاء الله. أبدأ بالسلوك الإيماني، السلوك التعبدي. أول علاقة وأعظم علاقة هي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. هنا أتحدث عن صفاء العقيدة، عن الابتعاد عن البدع في العقيدة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتحدث فيه عن افتراق الأمة إلى فرق بسبب الابتداع في العقيدة، هذا موجود في أمتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار أن هذا سيحدث. هناك بعض الناس، بعض الشباب، يعني ما أعجلهم نحو الانطلاق، أي كلام غريب، أي بدعة يتبناها لأنه والله فيها فكر حلو كذا. هذه عقيدة لا يجوز اللعب فيها. وعلى فكرة بس أنا أريد أن أشير هنا إلى قضية، لأن أيضا بعض الناس تشددوا في المسألة، يعني الانفتاح الفكري والعقائدي شيء إسلامي معروف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا هو الحديث. أما كلها في النار إلا واحدة، هذه الزيادة كلها في النار إلا واحدة، هذه زيادة ضعيفة، هي ليست جزء من الحديث الصحيح. فبعض الناس خلاص هم الفرقة الناجية وهو الفرقة الصحيحة والباقي كلهم في النار. أرجوكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر حقيقة أننا سنفترق، سنفترق، هذه حقيقة، كلها في النار إلا واحدة، هذا عند الله سبحانه وتعالى، هذا ليس بيد البشر أن يحكموا فيه. فأرجوكم عندما نتعامل مع قضية العقيدة بالذات خلونا نكون دقيقين. أولا لا تتبنوا أفكارا بسرعة دون تدقيق، حتى لو شكلها كان حلو، لأن أحيانا في شيء في جواب لكنك لا تعرفه. قاد هذا الصراع التاريخي، قاد هذا الاختلاف إلى صراع تاريخي طويل استنزف طاقة الأمة، صراعات بين شيعة وسنة، وصراعات بين الخوارج والسنة، وصراعات طويلة على هذه المسألة. فقضية الخلاف العقائدي يجب أن ننتقل بسلوكنا إلى حوار راقي وحوار يحترم العقل والدليل والبرهان، حتى لو اختلفنا في العقيدة ما الحل؟ نذبح بعض؟ الحل هو أن نتحاور ونتحاور برقي. الأمر الثاني في الجانب الإيماني والعبادي هو إتقان الفروض. في بعض الناس يعني ما شاء الله داعية وكذا، أنا رأيت بعض الدعاة، سامحوني يعني أنا أكون جريء، رأيت بعض الدعاة والله كنت أصلي وراهم أريد أن أنهي الفاتحة بس أقرأ الفاتحة ماني ملحق، إيش الصلاة هذه؟ كلها دقائق تريد أن تقف أمام الله عز وجل، أتقنها. ولذلك عندي نصيحة خاصة للشباب، مهما كنتم مشغولين أحسنوا أداء الفرض، أحسنوا أداء الفرض. والله لو وراك طيارة حتطير لا تستعجل في صلاتك، هذا هي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. هنا أتكلم عن سلوك تطبيق العقيدة في أرض الواقع. أيضا تجنب الكبائر، تجنب الكبائر، والكبائر معروفة، لا تتساهلوا في هذه المسألة، في النهاية هذه تشكل علاقتكم بالله عز وجل. هنا أتكلم باختصار عن توازن بين عبادة القلب وعبادة الجوارح. في بعض الناس يعني بس أنا أديت الفرض وخلصته، يعني إحنا عندنا بعض الشياب عندنا يقول لما يروح الحج يقول أسقطت فرضي. وهذا هو الهدف، أسقطت فرضي؟ نعم هذا مطلوب، لكنه مطلوب أكبر منه هو أن تتقن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. ونتذكر هنا القاعدة الشرعية التي تقول لا كبيرة مع استغفار، نحن نتعامل مع الغفور الرحيم سبحانه، حتى لو الإنسان وقع في الكبائر يتذكر أن الله سبحانه وتعالى تواب رحيم. ولا صغيرة مع إصرار، إذا الإنسان أصر وتعمد هي في النهاية تبقى صغيرة على فكرة، لا تتحول إلى كبيرة، لكن هنا المعنى أن لا تصروا على الصغائر، ويعني ليكن لكم إرادة في سلوككم. الأمر الآخر هو الحرص على النوافل، هكذا نزداد في قضية السلوك الإيماني، الحرص على النوافل والابتعاد عن الصغائر. حديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ما هو الهدف من كل هذا الذي نفعله؟ ما هو الهدف من كل ما نفعله؟ في النهاية أن يحبنا الله سبحانه وتعالى ويرضى عنا، فهنا هذا أيضا طريق. فالنوافل سور يحمي الفرائض من التقصير ويجبر نقص هذه الفروض الأساسية. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. حديثي هنا خاصة للشباب الملتزم. نعم نحن نقول للناس إياكم والكبائر وعليكم بالفرائض، لكن نقول لمن يريد الدرجات العالية ولمن يريد أن يمثل الإسلام أنك مطالب مطالبة خاصة بسلوك أعلى من السلوك العام، مطالب بسلوك أن تكون قدوة، فكونوا قدوة لمن حولكم. هكذا ندعو إلى الله عز وجل بأفعالنا لا بأقوالنا. مزيد من الحديث عن أزمة السلوك بعد الفاصل إن شاء الله. انتبه رياح. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير، ونحن نطرح مشروعا متكاملا لحضارة الأمة والنهضة بالأمة. في مشروعنا الجزء الأول هو دراسة الواقع، والجزء الأول من دراسة الواقع هو دراسة الأزمات، والجزء الأول من دراسة الأزمات هو حديثنا عن السلوك. أنا هنا استرسالي عن قضية السلوك هو ليس حديث وعظي، أنا من خلال استعراض هذه القضايا أريد أن نطرح مشاريع، نريد أن نطرح مشروعا لتنمية الإيمان والالتزام العبادي في بين الناس. أعظم سلوك هو علاقتنا بالله عز وجل. الجزء الثاني أو المشروع الثاني الذي أتمنى أن يتولاه بعض الشباب هو في حديثي عن النظام والنظافة والمظهر العام الذي في الأمة. كثير من الناس للأسف، كثير منا للأسف يخلط بين الزهد مثلا وسوء المظهر، وبينما كان الصحابة الكرام هم المثال العظيم في هذا. ممكن أن يكون الإنسان زاهدا وفي نفس الوقت حسن المنظر وحسن المظهر، هذا كان معروف عن الإمام مالك مثلا رحمه الله تعالى وغيره من العلماء الكبار، بل الصحابة رضي الله عنهم. وتفسير بعض الناس لحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا صحيح، لكن ليس معناها أن الإنسان لا يكون أيضا في شكله جميل. يعني أنا رأيت في حرم الحرم المكي من يذهب إلى المسجد الحرام، وحتى أحيانا يذهب إلى صلاة الجمعة، وللأسف يذهب بالبيجامة بملابس النوم وينسى قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. في أماكن العبادة، المساجد، في الحج، هل لاحظتم حالة الإسراف غير الطبيعي في قضية المياه عند الوضوء؟ هل لاحظتم كيف تتحول بعض المساجد وقت الصلاة إلى سيمفونيات موسيقية بسبب عدم إغلاق بعض المصلين لهواتفهم النقالة؟ هل لاحظتم بعض المصلين لا يكلف نفسه أن يضع الحذاء في المكان المخصص للأحذية؟ كم وكم أدخل المسجد أرى أماكن الحذاء فاضية والأحذية أجلكم الله على الأرض، كيف؟ ما هذا الكسل في المصلين؟ ما هذه الفوضى؟ إن ما من الكسل ومن الفوضى ما يكلف نفسه خطوتين حتى يضع الحذاء في مكانه. إذا كنا نقول أنه لن ينهض بالأمة إلا ذوي الأيدي المتوضئة الطاهرة، إذا كان المصلين هؤلاء بهذه الدرجة من الفوضى والكسل، هؤلاء يستطيع أن ينهضوا بأمة؟ لا يمكن أن ينهض هؤلاء بأمة، لا يمكن أن ينهضوا بأمة. فخلونا نبدأ بالمساجد، خلونا نبدأ بالمساجد. طبعا ينعكس هذا السلوك، أنا أقول دائما التخلف تخلف في كل شيء والتقدم تقدم في كل شيء. فدعونا نأخذ سلوك آخر، هذه كلها سلوكيات محتاجة إلى مشاريع شبابية تعدلها. نأخذ أزمة المرور مثلا، في مشاكل المرور حدث ولا حرج، بعض قائدي السيارات لا يحترمون القانون إلا بوجود شرط المرور. هل لاحظتم أزمات المرور عند المدارس بسبب سوء التخطيط والقيادة؟ الناس تقود عكس الطريق، ما هذا السلوك؟ والله يعني سامحوني على المقارنة، يعني أنا لا أذكر أني ذهبت في أمريكا أخذ أولادي من المدرسة ورأيت فوضى في السيارات، لا أذكر أبدا. طابور محترم، كل واحد الناس عندنا يعني تكاد تصدم بعضها، ما هذا؟ وعلى إيش مستعجلين؟ على إيش مستعجلين؟ عشان يرجع البيت ويتمدد على الكنبة؟ هل لاحظتم أن في الشوارع، ما شاء الله شوارعنا خاصة بعض الدول خاصة دول الخليج، ما شاء الله شوارع يعني من أرقى الشوارع في العالم، فمع الشوارع في 3-4 حارات للسيارات، طبعا ما حد يلتزم بالحارات أصلا، لكن بالإضافة لهذا هناك حارة أمان، هذه لمرور الإسعاف لمرور الشرطة فيها. هل لاحظتم كيف تمتلئ حارات الأمان مع بداية أي زحمة في الشوارع؟ قبل يومين كان حادث سيارة وواحد يكاد يموت، ما استطاعت الإسعاف تصل، ما استطاعت، لأن الأخوة المستعجلين جزاهم الله خير مسكرين ساحة حارة الأمان. ما هذا السلوك المتخلف؟ هل لاحظتم نسبة الحوادث التي تحدث بسبب الرعونة والسرعة؟ هل لاحظتم كم شخص في أمتنا ملتزم بوضع حزام الأمان؟ هذا كله سلوك. أنا تعرفون أنا أعتبر هذا إيش؟ أنا أعتبر هذا انعكاس للتخلف الفكري، هذا انعكاس للتخلف الفكري. كم شخص قتل أبرياء بسبب سوء استخدام الجوال أثناء القيادة؟ هل لاحظتم كيف يتم تخطي الطابور عند وجود ازدحام، عند وجود تقاطع مزدحم في الشوارع؟ والله أنا أمشي أحيانا في الشوارع وأنا قلبي يتقطع. شوارع منظمة ولها حارات، حارتين، كيف صارت ثلاثة؟ كيف حارتين موضوعة للسيارات، فجأة تشوف واحد دخل بين هذا سلوك متخلف، على يدل على عقلية متخلفة، على فكر متخلف. فإذا انتشر في الأمة تصبح أمة متخلفة. دعوني أنتقل إلى سلوك آخر فيه مصيبة أيضا، الدوائر الرسمية. الحديث في الدوائر الرسمية، أتكلم عن الدوائر بالذات الحكومية، سامحونا على الجرأة لكن هذا واقع. بعض هذه الدوائر تحتاج أن تذهب لها، والله أنا أتكلم والله أنا جاد، تذهب لها في منتصف الليل حتى تحصل على رقم يمكنك من إتمام معاملتك في صباح اليوم التالي. أنا يكلمني واحد من مندوبين شركتي فيقول لي دكتور صار لي أسبوع أذهب الساعة 3 بالليل عشان أحصل رقم، ما أحصل رقم، صار لي أسبوع، هل ممكن تجي تساعدني؟ إيش هذا التخلف؟ إيش هذا التخلف؟ وطبعا لما تروح تكلم المسؤول تقول الله هذا الوضع عندنا ما أقدر نسوي شيء، ما أقدر نسوي شيء، معناها أنت متخلف ما تعرف تدير. هل لاحظتم كيف يحاول بعض الموظفين، يحاول بعض الموظفين أن يعطل معاملتك بأي حجة، بأي حجة حتى يتخلص من عبء إنجازها؟ أنا أذكر ولا أنسى كان مرة عندي معاملة، فرحت وسألت ما هي الأوراق المطلوبة، فأخذت قائمة بالأوراق المطلوبة وجهزتها جميعها وذهبت للموظف المختص، قلت له أخوي عندك المعاملة الفلانية؟ قال نعم عندي. هات ورقة خطاب للمدير، قلت له خطاب جاهز تفضل، 4 صور شخصية تفضل، صورة معرف إيش تفضل، الوصل للكهرباء معرف ليش يبي وصل للكهرباء بس تفضل، كله جاهز. فلما والله هذه قصة حقيقية صارت معي، فلما اكتملت الأوراق يظهر صاحبنا أول مرة في حياته يجي له واحد أوراقه كلها جاهزة، فتضايق والله تضايق يعني، قام يتأفف طالع الأوراق أوف أوف، بعدين طالع فيها قال تعال بكرة. ليش لما الواحد يلتزم تتعامل معه هذا؟ أليس هذا تخلف؟ بل أليس هذا ظلم؟ فإذا عندنا أزمة اسمها أزمة نظام وأزمة نظافة، وأنا أتمنى بعض الشباب في كل بلد يعني يحمل الراية، كل في اهتماماته لمشاريع لتعديل هذه، ما لا يمكن أن ننهض، لا يمكن أن ننهض. يعني النهضة ليست فكر ووعظ، حتى الفكر ليس نهضة إذا لم يتحول إلى إنتاج مادي ومعنوي ينعكس في سلوك الناس. من أعظم قضايا السلوك من أعظمها احترام الوقت، احترام الوقت. سبحان الله هذا الدين دين عظيم، دين عظيم. يعني هل تتخيلوا أن هذا الدين يشتغل بالثانية؟ بالثانية، ما نتكلم بالساعة، بالثانية. أنتم تجلسون إذا جلستم على مائدة الإفطار في رمضان وجالسين مستعدين والكل جاهز يريد أن يأكل، ماذا تنتظر؟ تنتظر الثانية التي يؤذن فيها المغرب، صح؟ فإذا أذن مديتوا إيدكم وأكلتوا. هل في أحد في الدنيا يشتغل، هل في نظام في الدنيا يشتغل بالثانية ويحترم الثانية؟ حتى الصلاة، صلاة أحيانا بعض الناس يكون عنده مثلا وراء طيارة ولا ارتباط ويريد أن يصلي قبل أن يذهب، فقاعد ينتظر، واقف جاهز ومتوضي واقف على السجادة بس ينتظر الثانية التي يطلق فيها الأذان حتى يصلي. ديننا يشتغل بالثانية، هكذا وصلنا، هكذا يعني كما يقول رستم قائد الفرس لما شاف العرب في القادسية صافين منتظمين قال أكل عمر كبدي يعلمهم النظام. عرب يعرفون النظام؟ ما عرفنا النظام إلا بالإسلام، الآن عندنا إسلام ولا نعرف النظام، كيف هذا ينعكس في المواعيد الفردية؟ في المواعيد الفردية يعني إذا وعدت واحد الساعة 2 أنتظر للساعة 3، إذا ما اتصل فيها الساعة 4 أمشي الساعة 5، عادي عادي، عيب مو عيب بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي أعتبره حرام أن الواحد يعطي موعد ولا يلتزم به. وطبعا قيس على ذلك المواعيد الأسرية، لما يكون هناك أحيانا الأسرة تريد أن تتجمع كلها 3-4 ساعات، يأتي بعض أولاد الأسرة ولا بعض بنات الأسرة متأخرين عن الموعد 3 ساعات، باقي ساعة واحدة. ما هو هو الهدف؟ هو هذا التجمع، هو ما هو موعد رسمي، هو الهدف أن نتجمع ونقعد. فإذا أنت حضرتك ولا حضرتك جئت في آخر الموعد، ماذا تحقق من العلاقات الأسرية؟ أما في العمل الرسمي فحدث ولا حرج، بعض الدوائر الرسمية تعمل لا تعمل بعد الساعة 10، خلص الساعة 10 خلاص سكر. مرة كان عندي معاملة، رحت الساعة 10 أبدأ في المعاملة، بديت في الإجراءات، الساعة 12 الدوام إلى 2:30، الساعة 12 وقفوا، قالوا خير؟ قال سكر الصندوق. يا أخي ليش سكر الصندوق؟ أنا في أمريكا سنين طويلة ما عمره سكر الصندوق، ليش عندنا بس إحنا اللي سكر الصندوق؟ على السنين الطويلة اللي عشتها هناك ما عمره صدق سكر الصندوق. فيسكروا الساعة 10 أحيانا الإجراءات، يقول كذا بعد 10 ما، والله بعض الناس الساعة 10 صباحا، مع أن الموعد الرسمي للعمل ممتد حتى 2 ظهرا. ممكن بعض المعاملات تأخذ معك تنجز معاملتك خلال أسبوع، مع أنها والله تنجز في 1/4 ساعة. طبعا أما المشاريع اللي على مستوى الدولة فحدث ولا، بعض المشاريع يمتد بها العمل سنوات وقد تضاف على ميزانيتها تغييرات أضعاف ما تحتاج إليه بسبب عدم تقدير قيمة الوقت واحترام الوقت. طبعا أما رصف الشوارع فيعني والله أنا ما أذكر أني في أمريكا عانيت من رصف شارع أكثر من 2 يوم مثلا. عندنا والله عندنا في منطقتنا اللي أنا عايش فيها ظلينا عدة أشهر معاناة عشان بعض المشاكل الرئيسية في مثل هذا. وحدثوا هذه ليست زفرة عاطفة، وإنما هي دعوة لمشاريع شبابية. كل شباب يمسك مجموعة من شباب يمسكوا مشروع من هذه المشاريع، مشروع احترام الوقت، مشروع التزام الدوائر الرسمية بعملها ومحاسبتها وفضحها، هذه مشاريع لكي ننمو في قضية السلوك. أحدثكم عن أنواع أخرى من السلوك رئيسية، السلوك الاجتماعي وقضية الذوق والجمال، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن مشروع التغيير الحضاري. وفي المشروع نبدأ بدراسة الواقع، وأول دراسة للواقع أن نحدد ما هي أكبر مشاكلنا، وحددتها بخمس مشاكل رئيسية. وحديثنا اليوم عن الأزمة الرئيسية الأولى وهي أزمة السلوك. وفي أزمة السلوك تحدثت عن أقسام لأزمة السلوك، وحديثي الآن عن الجزء الأخير من أزمة السلوك، فأبدأ بالحديث عن السلوك الاجتماعي. نحن تكلمنا عن السلوك الإيماني وعن السلوك العام، دعونا نتكلم قليلا عن السلوك الاجتماعي. نبدأ ببر الوالدين، نبدأ ببر الوالدين، هو أعظم سلوك اجتماعي بالنسبة لي. الإنسان الذي لا يبر والديه، ما قيمة أن يكون مشهور ولا علاقاته بالناس ولا يشار إليه بالبنان ولا، ما قيمتها هؤلاء. هذه المسألة قضية بر الوالدين عليها إجماع في كل القيم، في كل الأخلاق، في كل الأديان. فإذا كان عندنا خلل في بر الوالدين، بعض الشباب بالذات على فكرة يعني يقضي الساعات الطوال مع أصحابه، وأحيانا يصر وعم، ولما يقضي مع والديه دقائق ويمكن يحبها على رأسه ويمشي وخلصنا. يعني هذا هو بر الوالدين. بر الوالدين هو ليس قبلة على الرأس، بر الوالدين هو سلوك كامل، هو سلوك كامل في إرضائهم والتفنن في إرضائهم. وصلنا، لو لم يكن لدينا مشكلة في بر الوالدين لما قمنا ببناء دور للعجزة. بدأت الآن، كانت في السابق خالية، اليوم بدأت تمتلئ، لأن ما عاد يهم هذا والدي، يعني هذا يعطيهم فتات وقته. فعندنا مشكلة. طبعا انعكس هذا الأمر إذا كان في الوالدين مشكلة، فما بالك بالعلاقات العائلية. القيم المادية اليوم والنفعية قتلت دفء العائلة، قتل الدفء العائلة، صارت الأسرة قضية في كثير من الأحيان قضية ثانوية، وهذا طبعا انعكاس لتأثرنا بالقيم الغربية. ما كنا هكذا، ما كنا الآن بدأنا تصعد عندنا المسألة بصورة للأسف خطيرة جدا. الرقي في العلاقة الزوجية بل في الخطبة نفسها، يعني للأسف يعني صرنا في هذه المسألة. أنا ما لست من أهل السلوك، لكن واضح عندنا مشكلة كبيرة في قضية العلاقات. يعني أحيانا تتجاوز الحدود، وأحيانا وأنا بقول كلمة للبنات على فكرة، يعني الله يخليكم يا بنات، لا تقولوا ما حد قال لنا، كل العلاقة في فترة الخطبة يعني وحتى شهر العسل كلها تمثيل، كلها تمثيل. هذا للأسف اللي صاير في معظم الحالات، فلا تنخدعنا بمثل هذا، لا تنخدعنا. ما يخلص شهر العسل تبدأ المشاكل. وهذا يجرني إلى الحديث عن قضية الرقي في قضية الطلاق. الإسلام دين راقي جدا حتى في الطلاق. الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم في سورة الطلاق عن قضية الطلاق 4 مرات يشير إلى قضية التقوى. لماذا؟ لأن الإنسان الراقي حتى في المشاكل يبقى راقيا، والإنسان متخلف في كل شيء. فلما تصل المسألة إلى الطلاق، الإسلام طرح راقي جدا، يثبت العدالة ويثبت الإنصاف، بل يعني يحاول أن يؤخرها قدر ما يستطيع. لا يجوز أن يطلقها إلا في حالة معينة، في شهر معين، بطريقة معينة. يعني على فكرة، يعني اللي يرمي كلمة الطلاق أو يطلق في بغير هذه الحالة يسمونه طلاق بدعي. يعني يجب أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، لا يجوز أن يطلقها وهي غير، يعني وهي مع الاعتذار حائض مثلا. لا يجوز أن يطلقها في فترة طهر كان بينهما معاشرة، لازم ينتظر أن يأتي طهر لم يمسها فيه. ومعناها إيش؟ معناها هو جاد في قضية الطلاق، ليست قضية هكذا انفعال. هكذا الرقي في الطلاق، هذا ديننا الذي يعلمنا إياه. الآن أنا أتحدى أن نتجد 5% من الأمة، 5% عندما يطلقوا وهم يلتزموا بالشرع. معظم الطلاق الذي يجري يخالف شرع الله عز وجل، هذا كله سلوك. أما قضية تربية الأولاد فيعني قضية لابد أن نطور تربية الأولاد. لم تعد تربية الأولاد تعتمد على اجتهادات شخصية، ولا الذي طبقوه علي أهلي وطبقه على أولادي. هذا جيل يختلف وظروف تختلف، لابد من القراءة، لابد من الاطلاع، لسؤال المختصين. احنا عندنا في مراكزنا لإعداد القادة ندربهم على تربية الأولاد قبل أن يتزوج، هذا هو الوقت المناسب أن يتعلموا، ما ينتظر لما يجي الأولاد عشان يتعلم تربية الأولاد. فقيسوا على كل هذا. عندما فقدنا مفهوم العائلة الممتدة، البيت الكبير الذي فيه الجد والجدة والأسرة متقاربة، فقدنا خيرات كثيرة وخبرات كثيرة من التوجيه وحسن التربية. جزء من السلوك الاجتماعي هو التعامل مع الانحرافات. هنا أتكلم بالذات عن الجنس والخمر والمخدرات. فعلاج هذه المسائل، علاج هذه الأمور، هذه كلها تحتاج إلى خطة. أنا أتمنى بعض الشباب يحملوا مشروع التثقيف الجنسي، لأن في عندنا فعلا مشكلة إما بالتفريط أو بالإفراط. فعندنا نحتاج هذا التثقيف الصحيح الذي يعلمنا هذه المسألة. الآن في بعض الدول الإسلامية للأسف بدأ ينتشر الإيدز وينتشر الزنا بشكل ما هو طبيعي، وإذا صار من ولد معلش، إذا صار من بنت لا كارثة. ما هذا؟ هل هذا الذي يطرحه الإسلام نفسه؟ أما الحديث عن المخدرات والحديث عن التدخين، خلونا نتكلم شوية عن التدخين. في قضية التدخين هذه المسألة، يعني انتشرت مسألة التدخين في بلادنا بشكل ما هو طبيعي، والله ثروات تحرق حرقا. أنا لم أرى يعني عادة منتشرة وفي نفس الوقت سيئة مثل التدخين. يعني المخدرات محدودة، غيرها التدخين في بعض الدول العربية بدون تسميات، 71% من الشباب 71% من الشباب يدخنوا؟ 71 كم يهدر؟ ما يعني أنا والله قاعد دائما أفكر ما فائدة هذه المسألة؟ إجماع، إجماع لكل ذي عقل، إجماع على ضررها الصحي وضررها الاجتماعي وضررها الأخلاقي وضررها المالي، مليارات تهدر. خلونا ناخذ خريطة نريكم قضية التدخين. يعني احنا حاولنا الآن أن نعالج في بلادنا قضية التدخين. شوفوا معي هذه الخريطة، خلينا ناخذ من اليسار حيث لا توجد بيانات، أو خلينا ناخذ من اليمين، من الأحمر لا يوجد أي حظر، لا يوجد أي حظر. شوف شوف الخريطة، عرض لي. هذه دول لا يوجد فيها حظر على التدخين في الأماكن العامة. طيب، في حظر على التدخين في بعض الأماكن العامة، في الوزارات، في المطارات، في الأماكن العامة المغلقة هناك حظر في بعض الأماكن. فخلينا نشوف هذا الأزرق، طبعا نشوف معظم البلاد العربية في هذا الأزرق، في بعض الأماكن، في بعض الدول، جميع المناطق العامة، وفي أماكن لا توجد بيانات. عمل لي تقريب للعالم العربي، معظم العالم العربي معظمه فيه منع للتدخين في الأماكن العامة الرسمية. الأزرق معناها ممنوع في الأماكن العامة الرسمية، الأخضر معناها في كل الأماكن المغلقة. طيب هذا الآن في بلادنا الحمد لله صدروا التشريعات، بالله عليكم كم من يلتزم بمثل هذا؟ كم من يلتزم؟ هي ليست قضية تشريعات، هي قضية تخلف، هي قضية فهم للحياة. هذا واقعنا. أنا أذكر في إحدى المطارات اللي ممنوع فيها التدخين، ومريت وإلا الضباط كلهم يدخنوا، واللي قاعد ياخذ الجواز مني ويختمه هو يدخن. فناديت المسؤول، قلت له أليس في هذا المطار ممنوع التدخين؟ قال لي نعم. قلت له ليش موظفينك اللي أنت مسؤول عنهم قاعد يدخنوا؟ قال دكتور يشتغلوا ساعات طويلة. هذا الجواب؟ إذن ما قيمة التشريعات؟ أنا هنا أدعو إلى مشاريع تغير لنا هذه المسألة، بل أكثر من هذا أدعو إليه، أدعو إلى أن نرتقي نحو سلوك الذوق والجمال، في ذوق، في شيء اسمه ذوق، في شيء اسمه جمال. هذا الذي علمنا إياه الإسلام. الإسلام علمنا أن الله جميل، يحب الجمال. إسلام دين الذوق. ماذا يفيد الناس حسن تعبدهم إذا كان تعاملهم مع الناس فيه جلفة وجفاء؟ الإسلام دين الابتسامة، علمنا الابتسامة. أذكر في إحدى الجامعات الإسلامية في مكان بدون تسميات، فمسكت واحد من أصحابي أستاذ دكتور في هذه الجامعة، قلت له أنا بسألك سؤال، أنا الآن صار لي فترة عامل معكم وأحتك فيكم، جامعة إسلامية تعلم الناس الإسلام، تعلم الدعاة الذين سيعلموا الناس الإسلام والعلماء الذين سيعلموا، قلت له لماذا صار لي الآن كم يوم أشتغل معاكم لم أرى واحد يبتسم؟ فقال لي دكتور مدام ما ضربناك معنى هالوضع كويس. يعني هذا الجواب. الإسلام دين ذوق، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، علمنا كيف نأكل بذوق، كيف ننام باحترام، كيف نغتسل، بل حتى علمنا جلكم الله آداب الدخول إلى الخلاء. هذا الذي علمنا إياه الإسلام. مرة أخرى معاناة، أتمنى أن يحمل بعض الشباب مشروع الذوق والجمال. الإسلام علمنا الذوق في العمارة، حتى في قضية العمارة تخطيط المدن الإسلامية لم يكن أبدا خبط عشواء، بل كان يستند إلى فكر حضاري يراعي حرمة المنازل، يراعي حرمة الجيران، يراعي متطلبات الغزو ومواجهة العدوان، يراعي هوية المدينة، يجعل المسجد الجامع في وسط المدينة ويكون لقاء الأرواح فيه، حتى المساحات العامة والتهوية، تقدير أيضا للفنون. هذا يعني دين ما فيه فن كيف يكون؟ بعض الدعاة يطرحوا ديننا كأنه معادي للفن. الدين كيف يكون معادي للفن؟ والله اسمعوها مني، أي حضارة لا تراعي الفن والجمال، هذه ليست بحضارة، هذه حضارة بليدة، حضارة بليدة، حضارة جامدة. هذا الذي أفهمه. أنا أتمنى أن تتحول هذه الزفرات إلى مشاريع شبابية، العمارة الإسلامية، الذوق والجمال، التدخين في الأماكن، ومحاربة الفساد. هذه هي المعاني التي أتمناها. أتمنى أن تكون أمتنا رمز ونموذج كما كانت في السابق للرقي والحضارة والفن والجمال واحترام السلوك الراقي. هذا الذي أتمناه. لن يكون واقعا بدون مشاريع شبابية تحمل هذا. طرحنا مجموعة من هذه المشاريع في موقعنا الإلكتروني، ارجعوا إليها، شاركوا فيها إن كان هذا اهتمامكم، لكن إن لم يكن اهتمامكم فلدينا المزيد من أطروحات التطوير والحضارة في لقائنا القادم بإذن الله. شكرا لحسن استماعكم ومشاركتكم، ويعني نسمع منكم أيضا اقتراحاتكم التي سنعرضها في الحلقات الحية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين.